أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا مربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي أدم علينا فضلك، أدم علينا نعمك، أدم علينا كرمك، أدم علينا جودك، نعمة الأمن والإيمان. ما زلنا نخرج من بيوتنا نلبس ثيابنا ونأتي لمساجدنا ونسمع كلام الإيمان ويتخطف الناس من حولنا. أكرمنا الله جل جلاله بهذه البيئات من سنوات، ونسأل الله تعالى أن يديمها علينا من نعمة، ونسأل الله جل جلاله أن يعم الأمن والأمان على جميع بلاد المسلمين، وعلى غزة الحبيبة وفلسطين وجنوب لبنان ولبنان وبلاد الشام جميعا يا رب العالمين. استحضار هذه النعمة مهم جدا وضروري في كل مجلس، حتى تدوم هذه النعمة ولا نحرم منها لا قدر الله في يوم من الأيام. لابد أن نشكر الله عليها دائما، وأن نعلم فضلها، وأن نجلس فيها بحقها، وأن نحافظ عليها ونواظب عليها ونقدمها على كل شيء ولا نقدم عليها شيء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأن نجلس فيها بقلوبنا قبل أبداننا، وأن ننكسر بين يدي ربنا جل جلاله حتى يفتح الله تعالى على المتكلم بما فيه خير له وللمستمعين. مجلس اليوم أيها الأحبة في الله والإخوة الكرام، لعل العبد الفقير من أكثر من 15 سنة، ونعطي سلاسل في السيرة وسير الأنبياء وسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن لا أبالغ إن قلت أن الحلقة اليوم والمواقف المباركة في حلقة اليوم من أعظم المجالس والمواقف التي تأثرت بها، والتي هي من أعظم المواقف التي سطرت في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنه. لذلك اجلس بقلبك واسأل من الله جل جلاله أن يفتح عليك، عسى أن يكتب لنا الاستفادة جميعا. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى ختام فتوحات فارس، وأكرمنا الله جل جلاله بعشرة مجالس وختمنا فتوحات فارس، ونبدأ اليوم بإذن الله جل جلاله بفتوحات الشام. وكما تعلمون الذي يتابع معنا السلسلة من أولها وتابع معنا سلسلة فتوحات الصديق رضي الله تعالى عنه، إذا مذكرين تكلمنا أن الصديق رضي الله تعالى عنه في آخر حياته، في آخر سنة، أرسل الجيوش إلى الشام، وجيوش الشام كانت بإمرة عدة أمراء، منهم مين مذكر؟ أبل، أول شيء أبو عبيدة بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان الصحابي الذي نترضى عنه، غير يزيد بن معاوية الذي عليه الكلام. يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح، ثم أرسل لهم جيشا رابعا بإمرة عمرو بن العاص. وهذه الجيوش على مدة أكثر من سنة لم تحرز تقدما كثيرا. وعندما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الأمر وجاءته الرسائل، أرسل لهم من؟ خالد رضي الله عنه. وكان خالد رضي الله تعالى عنه قد أكرمه وأوفقه الله جل جلاله وفتح عليه، فكانت الانتصارات والفتوحات على يديه كثيرة في وقت قصير، فأحرز خالد رضي الله تعالى عنه عشرات الانتصارات والفتوحات في وقت قصير بجيوش قليلة العدد في فارس وفي الشام وفي اليمامة، كما نعلم قصة اليمامة وفتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب، كذلك كان الجيش بإمرة خالد رضي الله تعالى عنه، وآخرها فتح بصرى الشام المعروفة. ثم بعد ذلك توفي الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان قد ترك خالدا رضي الله تعالى عنه أميرا على جيوش الشام. عم نتكلم في تحت خالد أبو عبيدة، في تحت شرحبيل بن حسنة، في تحت يزيد بن أبي سفيان، في تحت عمرو بن العاص، في تحت كبار الصحابة الذين لم يستطيعوا هم أن يحرزوا تقدما كبيرا عظيما، إنما عندما انتقلت الإمارة إلى خالد رضي الله تعالى عنه فتح الله على يدي خالد فتوحات عظيمة كثيرة. تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة، وبدأنا في العشرة الدروس الماضية بفتوحات فارس، لكن نحن هلا حنرجع 10 سنين لورا. نحن كنا بعشر دروس مشينا فيهم 10 سنين، الآن حنرجع 10 سنين لورا، لأنه بنفس الوقت اللي كان فتوحات فارس فيها قد بدأت، كذلك كانت فتوحات الشام قد بدأت في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. لكن لعمر رضي الله تعالى عنه سياسة عجيبة غريبة في التعامل مع الجيوش ومع الأمراء، إن دلت على شيء تدل على عظم اليقين والفهم عند الفاروق، وأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقرأ إن صح التعبير ما بين السطور، وكان رضي الله تعالى عنه لماحا، وكان يخاف أن تقع أشياء فيضع لها حدودا قبل أن تقع. فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يأخذ قرارا عجيبا من أعظم وأخطر القرارات التي أخذها عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته، والتي استوقفت كل الناس من زمن عمر رضي الله تعالى عنه إلى زماننا. ما من قارئ أو عالم تاريخ أو سياسة يقرأ فعل عمر الذي سنبينه الآن إلا يستغرب. ما هو القرار الخطير الذي أخذه عمر رضي الله تعالى عنه؟ بمجرد ما استلم عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة، وكان عمر بين يدي أبي بكر في مجلس الشورى المصغر الخاص لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، الأول في هذا المجلس مين؟ عمر، يعني المستشار الشخصي لأبو بكر رضي الله عنه عمر، يعني كل الفتوحات اللي صارت على يدين خالد عارف فيها عمر، وكل الفتوحات اللي صارت على يدي خالد ببلاد فارس بيعرف فيها عمر، والمسيرة اللي قطعها عمر رضي الله عنه في الصحراء واللي حكينا عنها سابقا إذا مذكرين، واللي فات فيها من حمص ثم اجتاز بلاد الشام بيعرف فيها عمر. يا عمر بين يديك كل الفتوحات التي أحرزها خالد، فإذا بك تستلم أنت الخلافة ماذا تفعل يا عمر؟ إذا بعمر يصدر قرارا عجيبا غريبا، ألا وهو عزل خالد عن الإمارة. ما الأمر يا عمر؟ ما سمعت عن خالد؟ ماذا فعل خالد؟ بما أخطأ؟ ماذا قال؟ بما أخبرت عنه؟ هل شكى أحد الجيوش؟ هل شكى أحد منه ممن دخل عليه جيش المسلمين؟ هل سمعت أنه نهب، سرق، أساء، خان الأمانة، عصى الله؟ ماذا فعل خالد؟ وأنت لم تجرب، غير أنك أنت بتعرف فتوحات خالد، أنت لم تجرب خالد بعد توليك الخلافة يوما. هل جربته مرة؟ هل أرسلته في رحلة، في سرية، في غزوة، في معركة وأخفق بها؟ هل سمعت أن خالدا رضي الله تعالى عنه ولي بأمر ولم ينجزه؟ ما هذا القرار السريع؟ هذا القرار الخطير. يجيبنا عمر رضي الله تعالى عنه عن هذا السؤال. تأتي الأخبار إلى أبي بكر وعمر عم يسمع، تأتي أخبار عدم التقدم في الجيوش لأبي بكر، وأبو بكر يولي خالد، وكل معضلة تأتي إلى أبي بكر عمر شايف أنه عم يكلها مباشرة لخالد. وعمر لماح، فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يجيبنا عن هذه الأسئلة ويبين لنا أن العقيدة والتوحيد مقدم على كل شيء، وأنه لا ينبغي لأحد أن يفتتن بأحد، وأن يفتتن بالمظاهر، وأن ينسى المتصرف الحقيقي في هذا الكون. فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يأخذ القرار لسببين شرعيين ثم لعدة أسباب غير شرعية. ما الأسباب الشرعية التي كانت سبباً لعزل خالد بأمر عمر؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه بعدما عزله كتب رسالة أرسلها إلى جيوش الشام، حتى لا يظنن أحد أن خالداً رضي الله تعالى عنه أساء الأمانة أو أخطأ في حق عمر. فقال رضي الله تعالى عنه: إني لم أعزل خالداً، إني لم أعزل خالداً لخلاف بيني وبينه أو لسوء أمانة ظهرت منه، إنما خفت عليه وعلى الناس، خفت عليه أن يفتتن، وخفت على الناس أن تفتتن بخالد. إيش قرأنا في الصلاة في صلاة المغرب؟ أول آية قرأنا سورة الأنفال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت. من أعجب الآيات اللي ممكن تمر عليك، نفي وإثبات لنفس الفعل. وما رميت إذ رميت، كيف؟ هو رمى ولا ما رمى؟ وما رميت حقيقة، إذ رميت صورة، أنت ترمي صورة، لكن الذي رمى حقيقة هو المتصرف الله جل جلاله. وما رميت إذ رميت، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، بس ما السيف كان هني مسكينه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى حقيقة. علم خالد رضي الله تعالى عنه أن أمرا خطيرا قد يحدث لقلوب الصحابة والتابعين والجيش الموجود في بلاد الشام، وإذا حصل هذا الأمر فكارثة عظيمة قد تقع بالمسلمين، تؤدي إلى هزائم تعيد الأمة بعد كل الفتوحات إلى قبل ما كانت عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا المرض يا عمر؟ إنه مرض الافتتان بالنفس. خالد، وما أدراك ما خالد؟ سيف من سيوف الله، مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ولاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حياته. لكنه بشر، لكنه ليس معصوم، لكنه قد يفتتن، قد يفتتن. فالترك أحيانا والابتعاد أحيانا عن الأنظار واجب ومطلوب عليك حتى لا تفتتن. من أجمل ما سمعت في هذا، يحدث الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله عن نفسه في كتابه المنقذ من الضلال، يقول: كنت أدرس في المدرسة النظامية في بغداد في العراق، حتى صار يجلس بين يدي 4000 عالم. أول شيء 4000 رقم كبير، ثاني شيء مش عوام، عالم، يعني يجلس بين يدي الإمام الغزالي 4000 عالم مسكين الكراسة والقلم ويكتبون العلم من الغزالي. فقلت في نفسي في مرة من الأيام، هو قاعد الغزالي عم يدرس، فقلت في نفسي يا أبا حامد لمن تدرس؟ لمن تدرس؟ تدرس لله أم حتى يقال عنك مدرس؟ قال فوقع في نفسي أني أدرس لغير الله، فذهبت إلى الوالي والخليفة وقلت له ائذن لي أن أسيح في الأرض أبحث عن قلبي. قال كيف ذلك؟ قال أنت تدرس الناس وبين يديك المئات والآلاف من الطلبة وأنت مدرس عظيم في المدرسة. قال فلم يأذن لي. قال فغبت ثم عدت إليه بعد فترة وقلت له أريد الحج فأذن لي، فذهبت للحج ثم ذهبت أسيح في الأرض أبحث عن قلبي 10 سنين. بالمسجد الأموي بدمشق في غرفة زرنا مرة مع شيخنا الشيخ علي غزاوي حفظه الله، الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله عليه، في غرفته في المسجد الأموي، فدلنا على غرفة اسمها الغرفة الغزالية أو الغزالية التي كان يجلس فيها الإمام الغزالي يتعبد يبحث عن قلبي بعيد عن الأضواء. قال حتى وصل إلى المسجد الأقصى فكتب قريبا من المنبر فيه كتابا أغلب بيوت المسلمين ومساجد المسلمين فيها هذا الكتاب. أي كتاب؟ إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين، من أراد لقلبه أن يحيا فليقرأ كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين. متى كتب الغزالي إحياء علوم الدين؟ عندما ساح في الأرض 10 سنين يبحث عن قلبه، ثم عاد بعد 10 سنين وعاد للتدريس. جزا الله خير مشايخنا، عندما أحيانا أغيب عن المسجد فبعض الإخوة يقولوا يا شيخ شو السبب بتغيبوا وتسافروا بتخرجوا في سبيل الله، فكنت أقول للإخوة يا إخواني هذه حاجتي أنا كشيخ أدرس، حاجتي أن أنقطع أحيانا، حاجتي أن أخرج في سبيل الله أحيانا، أقوم بأعمال لحاجتي، وإلا قد أفتن، وكل واحد منا قد يفتن. خالد وما أدراك ما خالد، لكن عمر أعظم عندنا من خالد، ففقه عمر أن خالد قد يفتن. اعزل الآن خالد، قلب خالد أن يبقى معلقا بالله أهم من كل الفتوحات. فقه عجيب عمر، عمر وما أدراك ما عمر. ليس خالد فحسب، إنما الناس، وليس كل من في الجيوش من الصحابة، منهم الصحابة، منهم التابعون، منهم الجدد في الإسلام. يخاف خالد رضي الله تعالى عنه أن ينشأ عند الناس مرضا اسمه مرض التعلق بالأشخاص، وهذا ينبغي أن ننتبه له يا أحبة في الله. بلغ الأمر ببعض الأشخاص أن تتعلق بهم الناس إلى درجة التأليه، فإذا علموا أنه قد مات فلا يصدق أحد ويقول فلان ما مات، فلان موجود، فلان موجود في نصر، مش موجود ما فيش نصر. ما سبب هذا؟ مرض التعلق بالأشخاص. لذلك هذا الفهم لابد أن يبنى عند الأمة. نعم هنالك من يؤثر بي، يدلني على طريق، يرشدني إلى طريق، يدلني على الله، لكن لابد أن أعلم أن الجميع قد يفتن، فلا أتعلق حقيقة إلا بالله وبرسول الله وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا تتعلق بأحد، تحب، تتأثر، تدعو، لا بأس بذلك، لكن لا تتعلق إلا بالله، لأن البشر كلهم معرضون للتغيير، موت، تغيير، سفر، أي شيء ممكن يتعرض في الناس. فأصدر خالد رضي الله تعالى عنه هذا القرار. فإذن السبب الشرعي الأول عدم افتتان خالد بنفسه. السبب الشرعي الثاني عدم افتتان الناس بخالد. في عندنا بعض الأسباب غير الأسباب الشرعية. السبب الأول أن عمر رضي الله تعالى عنه كان قاعد مع أبو بكر، فكان توصل الرسائل من سيدنا خالد أن الغنائم التي كان يحصلها خالد رضي الله تعالى عنه هي بتكون 5 أخماس، تقسم لخمسة، 4 أخماس تتوزع على المجاهدين المقاتلين بالمعركة، وفي 5 بيترجع لبيت مال المسلمين، الخليفة يقسمه حيث يرى، له تقسيم شرعي بالتفصيل، تفصيله بالفقه. فكان خالد رضي الله تعالى عنه يقسم شيئا من 5 الخامس على من أبدع وأحرز تقدما عظيما في ميادين القتال من باب التشجيع، ويسمون في المعارك أهل النجدة، وكان يعطي آخرون اسمهم أهل الشرف، يعني مثلا رئيس قبيلة إذا أعطاه أكرمه بيكرم قبيلته جميعا، بيدخلوا مباشرة بالإسلام أو بيفتحوا له الطريق. فأرسل فعمر رضي الله عنه قال له أبو بكر أرسل رسالة إلى خالد. عمر رضي الله عنه شديد بالوقف، شديد بالوقف، أسأل الله تعالى، هذا موضوع بديش أفتحه كتير لأنه هذا موضوع جرح في قلبي، أسأل الله تعالى أن يعيد للأوقاف قدرها في بلاد المسلمين. الأوقاف يا إخواني، يعني أنا مشكلتي دغري بفوت بهالموضوع بحكي فيه، ما بخليني ماسك نفسي أحسن. الأوقاف لا تحتاج لدعاء، أوقاف المسلمين عموما، الأوقاف إذا شغلت كما يجب لا يبقى فقير في الأمة، لا يبقى فقير، ها، فقير واحد، لا يبقى شاب غير متزوج. ما بحاجة نقف على المنبر ونقول للناس أنفقوا بدنا نعمر مركز. الأوقاف هي تدر على المسلمين. كانت الأوقاف سابقا لا يمكن لأحد أن يموت، أن يرضى أن يموت إلا وقد أوقف عقارا لله. لكن جاء قرار غربي على بلاد المسلمين، أميتوا الأوقاف، ما تتحرك الأوقاف، لما؟ حتى لا، حتى تموت الأمة. ما قلنا بدناش تحكي بالأوقاف، يلا نرجع لها. وين كنا؟ لا كنا بشيء. قال له أبو، قال له عمر رضي الله عنه لأبي بكر، قال له هذا المال مش حقه لخالد، هذا المال لبيت مال المسلمين، فتفضل يرجعه. قال له شو؟ قال له بتبعت رسالة لخالد بتقول له 5 الخامس اللي بيجيبه بالمعارك بيرجعوا لبيت مال المسلمين وما بيتصرف فيه، معه 4 أخماس بيقسمهم على الجنود، والخمس الخامس بيرجعوا بيت مال المسلمين، ولا لعبة مع سيدنا خالد بمال الوقف، مع سيدنا عمر. ننتبه يا إخواني، كمان هذا الموضوع إذا فتنا فيه بروح الوقت، بس ننتبه، ننتبه، ننتبه. شو إذا هاي الورقة وقعت منك أنت وفايت على المسجد، دير بالك، إذا أخذت محرمي الثاني زيادة ممكن تنشف مياتك بمحرمي وحدي، الثاني بتكون زيادة عم تستخدم مال الوقف في غير حق. كانوا كبارنا يقولوا إذا شافوا واحد مش موفق بحياته يقولوا انتبهوا، هذا آكل مال وقف يمكن. لا، المهندسين بيخافوا، الشباب اللي شغالين بالمركز دول الشباب، أنا إذا في بحصة زيادة بمال الوقف انتبهوا. فننتبه، الوقف خطير. فعمر قال له لأبو بكر تبعت رسالة، أبو بكر قال له أبشر يا عمر، كتب رسالة وبعتها لخالد، قال له يا خالد الخمس الخامس اللي بتجيبه بتحولنا إياه، ما بتقسمه أنت. خالد من اللي كمان، طبعا عم نتكلم مش هذا ذما بخالد، إنما هذه سياسة خالد، خالد رأسه كبير، سيف من سيوف الله وقائد جيوش وفتحات وما فتحات، وعنده سياسي. قال له إما أن تدعني بعملي أو تعزلني، يا بتخليني أتصرف زي ما شايف أنا، يا خلاص مش عاجبك شغلي اعزلني. لمين بعت الرسالة؟ لا أبو بكر. فأبو بكر، لا أبو بكر مش لعمر، كان أبو بكر خليفة. عم نقولكم شو كان عمر أيام أبو بكر يعمل، هلأ بعد حأوصل شو السبب أنه عمر متضايق من خالد خلاه يعزله. الأسباب الأولى الشرعية هي الأساس. فالمهم وصلت الرسالة لأبو بكر، أم قرأ فيها أنه كذا وكذا، قال له عمر شايفها خالد ما بده، هو عم بيقول انه هذا الامر طبعا هذا ليس قدحا في خالد، مش معناها خالد اي مشي له شكله عم بيوزع على قرايبينه وعلى اصحابه مال الوقف، لا، خالد قال له هذه الاموال استخدمها في فتح البلاد، في بعض الجيوش بيقدموا تقديمات عجيبه، في عندي فرق كوماندوس خاصه، انا في عندي فرق استشهاديه بنزلهم تحت الانفاق، بنزلهم تحت السور بيجتازوا، هول لهم دعم خاص، اكراميات خاصه، فدي يا اما تركني انا بشغلي يا اما اعزلني اذا مش عاجبك. فابو بكر رضي الله عنه شايف الفتوحات وقال له يا ابو عمر ما فيني اعزله، خلص اتركه بحاله، اتركه يشتغل. بعدين يا عمر انا واذا عزلته يعني مين بقوم، من يجزيني جزاء خالد ومين بيفتح لي الفتوحات؟ حتستغربوا من جواب عمر. شو بقول عمر؟ بقول له انا. هل انت خيفان؟ هل انت خيفان على مال المسلمين؟ خليه يرجعون وانا بروح محله. قالوا يا عمر ما خالد فاتح وماشي وشغال الزلمه، اتركه بحاله. قال له انا بروح محله، اذا انت خايف حدا انا بروح بكمل الفتوحات اللي بداها خالد. فاذا بابي بكر رضي الله تعالى عنه يرضى بكلام عمر، هذا كلام زمن ابو بكر، فيامر عمر رضي الله عنه ان يجهز نفسه بان يذهب الى بلاد المسلمين وان يستلم الاماره عن خالد. بتوصل الاخبار، بتتسرب الاخبار للمجلس الشورى الاكبر شوي والمصغر بس من كبار الصحابه، فيهم كبار الصحابه العشر المبشرين بالجنه قدماء الصحابه. إيه شو الموضوع ابو بكر؟ ولا بيجتمعوا مباشره بروحهم ابو بكر، بيجي سيدنا علي، بيجي سيدنا عثمان، كبار الصحابه، ابو بكر شو الموضوع؟ قال لهم شو؟ قال لهم كيف تعزل رجلا فتح الله عليه وترسل اليه رجلا نحتاجه في بلاد المسلمين؟ انت ما عندك بس خالد، في عندك اكثر من جبهه، في عندك كان زمن ابو بكر بعده ايام بالمرتدين وحروب الرده وغير ذلك، بعدك جديد اول خليفه، عمر نحتاجه الان معنا، لا عمر مناسب يروح عند خالد ولا خالد مناسب ينعزل. طبعا ابو بكر مش متردد، انما ابو بكر يحب الشورى وياخذ بالشورى، فاشار عليه عمر بهذا فرضي بكلام عمر، ثم اجتمع الصحابه واشاروا على ابو بكر بهذا الراي فتراجع عن رايه في ارسال عمر، ثم رضي بشورى الصحابه فارسل الى عمر، فجاء عمر قال ما الامر؟ قال يا عمر إن أصحابك يقولون لا تذهب إلى خالد. طبعا عمر يقول الرأي بس بيسمع ويطيع بالأخير، قد ما كان عنده شد في الرأي لكنه يسمع ويطيع. فإذا عمر رضي الله تعالى عنه كان بباله أن خالد رضي الله تعالى عنه يستخدم الخمس الخامس من نفسه، بس استلم الخلافة شو عمل قبل ما يعزله؟ هذا بدل أنه عزله لخالد سبق بعض الأمور، يعني زي فينا نقول سيدنا عمر دس النبض، كتب رسالة لخالد، شو قال له فيها؟ قال له فيها قبل ما أقول لكم شو قال له فيها، في أمرين بعد كانوا مضايقينه لسيدنا عمر، هلا منقول شو تبلو بالرسالة. الأمر الثاني، كان سيدنا عمر شايف أنه خالد رضي الله تعالى عنه عنده شوية عجلة بالقتال. ليش؟ شو السبب؟ السبب انه صار موقف احنا ما حكينا فيه بالتفصيل بحروب الرده، بنمر عليه بسرعه. بحروب الرده كان ابو بكر رضي الله عنه ارسل جيشا بامره خالد رضي الله تعالى عنه، فاذا بخالد يقتل رجلا اسمه مالك بن نويره. هذا الرجل طبعا في كثير يعني خرافات تكلمت عن خالد انه يريد زوجته وغير ذلك، كلها غير صحيحه، لكن مالك بن نويره دخل في الاسلام وخالد رضي الله تعالى عنه قتله لشبهة رآها فيه، وبلغ الأمر إلى عمر وإلى أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه اللي عمله مع سيدنا خالد إنه لامه، كيف تقتله وقد دخل في الإسلام؟ بيّن سيدنا خالد عذره فلم يقتله أبو بكر. طالما أبو بكر ما قتل خالد يعني أن أبا بكر وجد لخالد عذرا، في له تأويل، أول حكم شرعي هو الخليفة أو هو أمير الجيش وهو اللي بيحكم، مش حيرجع يكتب رسالة والعدو أمامه لخالد أو لأبو بكر أو لعمر شو الحكم الشرعي بهالموضوع. اتأول، ممكن أخطأ لكن اتأول الأمر، فسيدنا أبو بكر ما حكم عليه بالقصاص وبأن يقتل لأنه قتل مسلما، إنما تركه لأنه وجد عنده عذرا شرعيا. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه أغلظ على أبي بكر وشد على أبي بكر، كيف يقتل خالد هذا الرجل؟ لما يا عمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنت يا أبا بكر كنت موجودا عندما جاء أسامة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: قالها خوفا من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ فيقول أسامة: فما زال يرددها حتى قلت يا ليتني ولدت يومئذ، لكي ريتني ما كنت خلقان، ريتني اليوم خلقت، يا ريتني ما شهدت هالموقف. لما يا أسامة؟ قال: لشدة إغلاظ النبي صلى الله عليه وسلم علينا في قتل المسلم. فعمر رضي الله عنه عنده فقه إنه اللي فيه عنده احتمالية شبهة أنه قد يكون مسلما ممنوع القتل، لأن مقصد القتال كله دعوة الناس إلى الله. كم مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالذي نفسي بيده لأن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بهم أسارا وبنسائهم سبايا وبأموالهم غنائم. دخول الناس في الإسلام أحب إلينا من قتلهم، دخول الناس في الإسلام أحب إلينا من أخذ أموالهم غنائم. مقصد الإسلام الأعظم ليس قتل الناس، إنما إدخال الناس في رحمة الله، هذا مقصد الإسلام الأعظم. فكان خالد رضي الله تعالى عنه يرى أن فكان عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن خالد في سيفه تسرعا، يعني عنده شوية تسرع في الأمر. والأمر الثالث أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن خالدا لا يرجع إلى الخليفة في كل قرار يأخذه. يعني خالد رضي الله تعالى عنه وين كانت يا إخواني فتوحاته؟ بالعراق، فارس يعني، وين؟ بالشام. طيب العراق وفارس قديش بعيدة عن المدينة؟ كثير. والشام كم بعيدة عن المدينة؟ كثيرا، تحتاج لأيام حتى تصل إليها. فكان خالد رضي الله تعالى عنه لسان حاله يقول: إذا وليتني أعطني الثقة. كيف بيجي هلأ موظف بقول له لصاحب العمل: أنت خلاص أعطيتني الثقة، مش كل شيء ترجع لي فيه، يعطيني الثقة اشتغل يعزلني. نفس الشيء في موضوع المال. فكان عمر رضي الله عنه يتضايق من خالد أنه كان ينتقل من بلدة إلى بلدة ويبدأ بالفتوحات من دون أن يرجع في تفاصيل ذلك إلى أبي بكر. وعمر رضي الله تعالى عنه يخاف على المسلمين وعلى جيش المسلمين لأنه يحارب فارس، فارس والروم، ما عم بقبيلة عربية بغت علينا ظهروا يا شباب أدبوهم ورجعوا، طالع عند فارس وطالع عند الروم. فعمر قال له: ممنوع تتحرك حركة إلا ما أعرف فيها، ممنوع تغزو ولا بلد ولا تدخل إلى أي بلد ولا تنشئ معركة ولا قتال إلا بإخباري. أبو بكر رضي الله عنه كان يبعث إلى فارس: أنت ضبط أمور فارس، تفاصيل بدو ما ترجع لي إلى، ما في مشكلة. بيبعتك على الشام: ضبط الأمور أنت بالشام، اجمع الجيوش، ابعت هذا إلى سرية، هذا عينه على سرية، مين بتحط على الميمنة، مين بتحط على الميسرة، مين قلب الجيش، مين بيكون بخلف الجيش. عمر رضي الله عنه ممنوع عنده تعين حدا على الميسرة أو الميمنة أو قلب الجيش أو تختار المكان اللي بتقاتل فيه غير ما تخبره. هذا في شيء من الصعوبة، في شيء من الصعوبة عند خالد رضي الله عنه. ما فيش كل شوي ابعت اثنين ثلاثة على الطريق وصلوا الرسالة، ما فيش واتساب نصور لك يا خالد شو نعمل هيك، ولا يا عمر نفعل هذا ولا نفعل هذا، ما في. بدنا نبعث لك المرسال وعلى الطريق في خطر، وبالرجع ممكن يرجع ممكن ما يرجع ممكن يتأخر، وأحيانا هنالك قرارات سريعة لابد أن نأخذها بالفتوحات. فبناء لهذه القرارات الثلاثة العسكرية وبناء للأمرين الشرعيين، الأمر الأول شو هو؟ الخوف على قلب خالد، والأمر الثاني الخوف أن يفتتن الناس بخالد، فعندها أصدر عمر رضي الله تعالى عنه قرار العزل. الآن كيف بده يتقبل خالد رضي الله عنه هذا القرار؟ وكيف بده يتقبل اللي عينوا عمر مكان خالد؟ مين اللي تعين مكان خالد؟ أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح أول شيء هو أقدم من خالد، يعني أبو عبيدة بن الجراح هو من العشر المبشرين في الجنة، وهو من أوائل من دخل في الإسلام. خالد رضي الله عنه اللي مذكر سلسلة السيرة أمتى دخل في الإسلام؟ وين؟ بعشرة، سنة العاشرة بالمدينة، يعني فتح مكة، يعني لحق مع النبي عليه الصلاة والسلام أنجأ سنة. فخالد رضي الله تعالى عنه يعتبر في الإسلام من الجدد في زمن النبي عليه السلام، مقارنة مع أبي عبيدة بن الجراح اللي هو مكاوي، يعني من أهل مكة، وسيدنا خالد مكاوي. بس وين سيدنا خالد دخل الإسلام؟ بالمدن، بالمدينة. وسيدنا أبو عبيدة السنوات وشهد الشهود، شهد الشهود والمشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أبو عبيدة عندما أرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى الشام، ما قدر أبو عبيدة يعمل فتوحات، برجعوا سلسلة الفتوحات، ما قدر أبو عبيدة يتقدم. في بعض المناطق ظل محصرة أشهر ما قدر يتقدم فيها. وبس تعين خالد وصار أبو عبيدة تحته، ويزيد تحته، وشرحبيل بالحسنة تحته، وعمر بن العاص، شوف مين اللي هو، كلهم كبار كبار، رجعوا لتاريخ الصحابة كثير كبار، عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة، بس كلهم استعدوا وبدأ خالد الفتوحات. فعمر رضي الله عنه أرسل الرسالة وذكر فيها أني لم أعزل خالد كما قلت لكم، لأنه أغضبني بشيء، أو لأنه خان، أو لأنه عصى، إنما خفت على قلبه، وإنما خفت على قلب الناس، خفت أن يفتتن الناس بخالد، وإنما عينت عليكم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال له بتاخد الرسالة وبتروح فيها على الشام. طبعا عم نتكلم، حنحكي بالمرات القادمة، كانت هو سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر توفى، استلم عمر الخلافة، وكانت الفتوحات شغالة، مش قاعدين الشباب هيك بالخيام وعم يشربوا قهوة ومبسوطين وناطرين قرار ليجي، شغالين شغالين، يعني بس يكون الأمر شغال أصعب. هلا نحن وشغالين والمعركة شغالة والقائد موجود، تجي بنص المعركة تقول له أنت روح وأنت طلع. فقال له عمر رضي الله عنه أنا عندي موضوع عدم افتتان الناس أهم من كل الفتوحات، بتروح بنص المعركة، بتفوت على المعركة، بتسأل وين أبو عبيدة، بتسلم أبو عبيدة الرسالة. شو قرار خطير، ما خف الطيب أنه هذا الموضوع يعمل زلزلة بالجيش، وبعدين خالد نص الجيش ينقسم معه، وبعدين يصير في انقسام بالجيش، يروح خالد بجيش لحاله ويعلن خلافه لحاله. عمر شو عم تعمل؟ عندك العراق، عندك الشام، تروك الصحابة شغالين، بتروح لعندهم، لأنه الأعلم كما قلت، أعلم إذا بقي الصحابة هكذا قد يدخل المرض وتدخل الهزيمة علينا، فنخسر كل الانتصارات. وصل صاحب الرسالة، نسأل الله السلامة، وصل صاحب الرسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح. فتح أبو عبيدة بن الجراح الرسالة، قرأ فيها، خالد بده ينعزل وأنا بدي يصير قائد. ضب الرسالة، الأصل أنك بس يجيك فصل من الأمير الأعلى أنك تطبق، الأصل أنك تأخذ الورقة يا أبو عبيدة وتقول له لا خالد انسحب لعندي شوي على الخيمة إذا بتريد، هذه الرسالة من عمر وأنا بعذر منك، بس أنا بدي يصير الآن الأمير، وما حدا بلومك، وما حدا فيقول عنك أنك أنت زلمة طماع بالكرسي، ولا حدا فيقول عنك أنك أنت يعني عملت خطأ. شو بتتوقع أبو عبيدة عمل؟ تنازل؟ شو بتقوله كمان؟ إذا بخالد يطول رسالة، إذا بأبي عبيدة يطول رسالة ضعف في جيبه، ويقول لهذا الرجل يلا خلصت. بارك الله فيك، وصلت الرسالة، توكل على الله، كملوا المعركة. يمر اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، مين بزيد؟ 14 يوم، 14 يوم، 14 يوما، والمعارك قائمة بإمرة خالد، وأبو عبيدة جندي مطيع تحت إمرة خالد، لم ينطق ببنت شفه ولا بكلمة ولا حسسه. ليك أنا جاهز حالك، حصير أمير عليك، والله أفرجيك، بس تأمرني هلأ، ولا كلمة ولا حس خالد بشيء. فإذا بالأخبار، هذا شكله اللي موصل للرسالة، شو ماله أبو عبيدة اليوم بيعلن بكرة بيعلن؟ أم راح عند واحد قال له ليك أنا جبت رسالة من عمر بتقول إنه أبو عبيدة بتصير الأمير، ما بطلعش أمير بيّن. هذا قال له أنت فعلا هيك واصل الرسالة؟ المهم وين بيوصل الخبر لوين؟ سيدنا خالد، نص المعارك شغالة، بيوصل الخبر لسيدنا خالد إنه يا خالد الموضوع عم بأمر دبر بليل. يا خالد شو الموضوع؟ عزلوك الشباب، حزلت يا خالد بعد كل هالفتوحات والانتصارات والنتائج المباركة اللي جبتها ببلاد فارس والشام، عزلوك؟ هذا إذا أنا وإنت من الداية الوهلة الأولى منو عزلوني؟ ما كانوا يتفضلوا هني، ما كانوا يفتحوها لبلاد الشام، ما كان أنا مرتاح قاعد بفارس يفتحوا هني بلاد الشام. نزلني أبو بكر من بلاد فارس والعراق لبلاد الشام حتى يفتحها، بس فتحت بلاد الشام بيبعث لي رسالة هلأ بقول لي بتترك الإمارة؟ إذا بخالد يغضب، محول خالد يغضب، يغضب لأن أبا عبيدة لم يخبره بالخبر، فيأخذ الرسالة ويذهب إلى أبي عبيدة ثم يقول له معنفا: يا أبا عبيدة، يا الله يا إخواني والله بس قرأت الخبر هتعيد، وقلت يا الله قل شو ما هؤلاء الصحابة؟ هلا صرنا نفهم لما النبي قال ممنوع الكلام عن الصحابة، ممنوع المساس بالصحابة، الذي يمس بالصحابة يمس بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كبار الصحابة. يأتي خالد يقول: يا أبا عبيدة لما لم تخبرني أنك أنت الأمير؟ شوف شو برد عليه أبو عبيدة، شوف شو برد عليه، بقول له: يا خالد مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إني لأعلم أن الخلافة فتنة، إني لأعلم أن الإمارة على المسلمين فتنة، وقد فتح الله على يديك. ويا خالد كنت سأخبرك، يعني زي عم بخف عنه، والله خذ خبرك شوي شوي عليه، وإني سأكلمك لكن حتى ننجز ما فتح الله علينا. يقول له: كيف ترضى أن يأتيك الأمر من أمير المؤمنين ولا تخبرني بذلك؟ لا، قال له مزبوط، والصراحة معك حق، أنا كمان كنت شغال وساحب، يلا إذا بدك بكمل أنا، هيك كنا نعملنا نحن، يمكن لو صارت معنا منكمل نحن يا أبو عبيدة. ولا بياخذ يد أبو عبيدة بقول له: امشي معي. ويوقف الجيش ويجمع الجيش جميعا. وكان خالد رضي الله تعالى عنه محبوبا متكلما، إذا نادى في الجيش استمع الجيش له. فيقف أمام أبو عبيدة أمام الجيش ثم يقول لهم: إن عمر رضي الله تعالى عنه قد عين عليكم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح، وإنه والله لا أحق مني بالإمارة بها. شهول، شهول الرجال، شهول، ما هؤلاء؟ ما هذه التربية يا رسول الله؟ ما هذه التربية التي ربيت عليها هؤلاء الرجال؟ أعد تمدحوا، وبدأ يمدح بأبي عبيدة يقول: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبا عبيدة أمين هذه الأمة. وصار يمدح، ليش؟ لأنه خالد رضي الله عنه عارف إنه الموضوع ممكن يعمل انقلاب بالجيش. ممكن تقوم الناس تقول يا خالد وين وين مكان أبو عبيدة أمير علينا ونحن ما قدرنا نفتح البلاد وانت أمورك تمام. هو عمر شو عرفوا بحالنا؟ عمر قاعد بالمدينة يبعث لنا أوامر لعنا على الشام ونحن ماشيين أمورنا تمام، بتضلك انت وما منقبل. خالد خوفا، مع أنه هادي بالنسبة لخالد منيحة لإله، إذا بنحكي شخصيا منيحة لإله، يصير في بلبلة يقول لك أبو عبيدة الصراحة شايف شو عم يصير الشباب بالدنياني، هات اللي بعث له لعمر قل له خلاص خلينا نكمل. أم خالد استبق على الناس، وحتى لا يقوم واحد من الناس ليقول لخالد ابقى أنت ولا نريد أبا عبيدة، قام رضي الله تعالى عنه وبدأ يمدح بأبي عبيدة ويقول لهم إن أبا عبيدة شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهو كذا وهو كذا وهو كذا، يعني كانوا عم بقولون من شان الله تقبلوا، رجاء أن تقبلوا بأبي عبيدة، أنا مبسوط اللحظة اللي بتقولي فيها اترك الأمر بترك الأمر. ما مصائب الأمة اليوم كلها على صعيد السياسة إلا قائمة من هذا المرض، مرض التمسك بالكرسي، مرض التمسك بالكرسي، وإن كلفني أن أبيد الملايين وأنا أقتل الملايين ما أحد يحركني عن كرستي. خالد رضي الله عنه شيء أنه سمع الله يخليه خده يا أبو عبيدة، بس ما أنت التاريخ بيكتب اسمك يا خالد. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه كاين كاتب سطر بالرسالة، لأنه عمر صحبي خاف على القلوب بس كمان حكيم. ثم قال عمر رضي الله عنه في الرسالة لأبي عبيدة: وأبقي خالدا بجانبك تستشيره فإنك بحاجة إليه. خليه حدك يا أبو عبيدة، أنا صح يعني عزلته بس بتعوزه يا أبو عبيدة، خد برأيه، ممكن تبعت الناس على الأمصار وعلى الجيوش بس خليه حدك، ما تبعته يمين وشمال، أي أمر بدك تتحرك فيه بتشاوره لخالد. فإذا بأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه عندما سمع هذا من خالد ثم بدأ يمدح بخالد، بيسأل له صراحة بارك الله فيك جزاك الله خير، استغفر الله استغفر الله، مزبوط معه حق خالد، وأنا أبو عبيدة أمين الأمة. قال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خالد: هو سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. شفتوا يا إخواني، شفتوا الفقه، شفتوا الفهم عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفهم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان سببا في هذه الفتوحات العظيمة المباركة. عرفتوا ليش بيكون عدد قليل وعدة قليلة وعتاد قليل وفتوحات كبيرة؟ بهذه النفسيات. الآن السؤال: هل رضي خالد رضي الله تعالى عنه أن يبقى تحت إمارة أبي عبيدة؟ وهل رضي أبو عبيدة أن يستلم الإمارة من خالد؟ وهل بدأت الفتوحات في بلاد الشام على يدي أبي عبيدة؟ وهل تقبل الجيش هذا الأمر؟ إن مد الله تعالى في أعمارنا نبين هذا إن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك.